الشبهة 61، الفرق بين عزل الحاكم والخروج عليه. الفرق بين عزل الحاكم والخروج عليه. قال الخارجي: إذا كان الخروج على الحاكم المسلم الظالم غير جائز، فقد ذكر كثير من الفقهاء جواز عزله إذا كان واقعا بغير محاربة ولا خروج. وظن فسمعت بهذه الشبهة تتداولها الألسن، أن أهل الحل والعقد يعزلون الحاكم. قال السني: الدليل في المنع من الخروج عليه عام، والعزل خروج، لأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وأن لا ننازع الأمر أهله، إذا تركوا كفرا بواحا داخل في العزل، لأن العزل هو منازعته أمره، والأمر هو السلطة، أن يمنع من السلطة ويمكن غيرها، فهذا عزل داخل في المنع وفي النصوص المانعة. فأين الدليل الذي يقيد ذلك بالعزل السلمي؟ قال الخارجي: هكذا وقع في بعض كتب الفقه. قال السني: ذلك لا يغني من الحق شيئا، بل من الفقهاء من نص على عدم جواز العزل. قال الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن: وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بفسق لتهيج الفتن في عزله وإراقة الدماء وتفرق ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الأبي في إكمال المعلم: قتالهم الخروج عليهم حرام بالإجماع، وقول بعض أصحابنا بأنه يعزل خطأ لأنه مخالف للإجماع. وهذه كلمة عظيمة للجويني رحمه الله، حيث يقول في غياث الأمم: المصير إلى أن الفسق يتضمن الانعزال والانخلاع بعيد عن التحصيل، فإن التعرض لما يتضمن الفسق في حق من لا تجب عصمته ظاهر الكون سرا وعلنا عام الوقوع. ثم لو كان الفسق المتفق عليه يوجب انخلاع الإمام أو يخلعه لكان الكلام يتطرق إلى جميع أفعاله وأقواله على تفنن أطواره وأحواله، ولما خلا زمن عن خوض الخائضين في فسقه المقتضي خلعه، ولتحزب الناس أبدا في مضطرد الأوقات على افتراق وشتات في النفي والإثبات، ولما استتبت صفة الطاعة للإمام في ساعة. تأملوا، والذي الذي يقول هذا الكلام طاعة الإمام ما تبقى له ولا ساعة، لأن الذي يقال له يجوز العزل يبقى يفكر فيه ويعمل لأجل تحقيقه، إذن فتبقى المفسدة محدقة بالأمة. هنا إكمال المعلم القضيعيات هو عمل عليه حاشية إكمال المعلم إيش؟ المالكي نعم، وما أكثر شراح مسلم من المالكية يعني قريب الذين يجوزون البرلمان من يحمل أجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحة عنه أنه قال لعائشة: لو دعاني قومك إلى حلف المفروض لأجبتهم أو في السماء طيب المشاركة ما شارك، قال لو دعيت بعدين حلف الفضول ايش بنوده؟ طيب ما في شيء يخالف الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيته لأجبت، لأن ليس هناك شيء يخالف الشرع، هذا كل ما في الأمر. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشارك في البرلمان قوما يخالفون فيه شريعة الرحمن، ما كان يشارك. بل قد نقلت لكم، ممكن ترجعوا إلى تفسير ابن كثير عند أوائل سورة فصلت، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي لأن يشارك معهم في الحكم، لأن يعطوه الأموال، لأن يزوجوه ما شاء، لأن كل ذلك رفضه وجعل يتلو عليه من القرآن في التوحيد ونقد الشرك، وما شاركهم على طلب منهم. أنا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شارك قط أولئك في يعني حكمهم أو في كل ما يخالف الشرع. الخروج عن الحاكم الكافر، لو كان هذا الحاكم يعني سمح يعني منع يحكم بالقوانين الوضعية لكن لم يمنع شيء من الدين، مثلا الدعوة إلى الله، مثلا المساجد، الصلاة، لم يمنع شيء من الشرع. كما يقال اليوم ديمقراطية، يعني تعتقد ما تشاء، و يعني هذا في حال خروج عليه قد سبب يعني خروج عليه سبب فتنة كبيرة. لا شك الناس لا يفقهون هذا. إذا كان يسمح لهم بالدعوة، يسمح لهم أقل شيء بالتدين في أنفسهم، فلماذا يثيرون الشغب على أنفسهم معاجزون؟ أنت بارك الله فيك في كل ما فهمت كلام تكلم حاكم كافر، لكنه يأذن للرعية أن كل يعبد ربه بحسب دينه. لا شك أن العقل يقتضي أن الناس يتقوون دينيا بتعبدهم لربهم، فإذا تمكنوا من شيء آخر لكل حديث حديث. يعني في حال التمكن والمقدرة على إزالته يعني. نعم يزال. نعم. جزاك الله خير. المشاركة في الفتن من الإنسان السلفي، أما يفتح في سلفي ليس في أصله أو سلفي يعني. نعم. إذا كان سليم الأصول، أصوله سليمة، وقع بهذا يقال أخطأ هداه الله حسب ذلك. لكن بعضهم يدعي السلفية وهم مشحون من أظفر قدمه إذا أخذ شعر من رأسه بالحركية، ويد السلفية تطوع الحركية كما تعلمون. كان العلماء يعرفون السلفية بأنها دعوة تصفية وتربية، كل العلماء على وتيرة واحدة، الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، المشايخ القدامى المتوفون وغيرهم رحمة الله عليهم، كلهم على وتيرة واحدة. كان بعض من عنده أراد أن يشكل السلفية، عنده رواسب حركية ما تعجبه الحركية برمتها، لكن يعجبه بعض ما فيها كمسائل السياسة والخروج، فخرج كتاب المسلمون العمل السياسي رسالة يومها له الشيخ عبد الرحمن الخالق. فمن يومها السلفيون بين قوسين على كل حال أقول يعني في الجملة الذين كان فيهم هذا المرض كأنهم خرجوا من قوقعة وانفجروا. نعم، قالوا هذا هو الدين. نعم، ونحن عندنا صاحبنا في الجزائر ابن حاج لما خرج هذه الرسالة، أنا رسالة صغيرة من يقرأها يشعر بأن كاتبها كان ينتظر النقل الجماعي وشيء كان يكتب، كان جريدة صراحة لا دليل ولا شيء، كان واحد أي واحد يعني عنده كما يقال اليوم ثقافة إسلامية يكتب، لكن طاروا بها لأن العنوان وافق ما في أهوائهم، طار بها هو. وحصل في كثير من البلاد فتنوا بهذه الرسالة كأنها فتح مبين. ليش؟ لأنهم كانوا يرون أن العلماء الكبار، العلماء القدامى، حصروا الإسلام في التصفية والتربية، في التعليم، في الكتاب والسنة، في كتب الستة، في التفسير، وهم عندهم شاف تطبخ في نفوسهم منها أنه لا بد من مواجهة الحكام، لأنهم لما تربوا من الأول في أحضان الحركية ثم خرجوا بعد الخروج منها ما استطاعوا أن ينسلوا الانسلال الكامل، بقيت فيهم رواسي تتبعه منها هذه، فأرادوا يجعلوها سلفية حركية. عرفت كيف؟ يقولون سلفية إيش؟ سلفية المعتقد، حركية المواجهة. نعم، كان يقولون هذا الكلام. وهذا كله حركة وجهة ما بقي فيها سلفية يعني حركية يخرج الحكام العمل على إسقاطهم بأي طريق. هذا مذهب الخوارج. لذلك يقع منهم هذا الذي يقع. فهؤلاء الأشخاص بحسبهم صراحة وتجدهم غير صادقين حتى لمن كان عنده معرفة، لأن بعضهم غير ما لا يعرف مسكين يتبع فقط، لكن من كان عنده معرفة بالمشايخ إذا قال لك شيخ الباني معنا هو يعرف أول العالم بأنه يكذب، أول من يعرف أنه يكذب، لكن لا بد أن يتمسح بعباءة ما حتى يمشي كلامه. نجد كانت خارج سلطان الدولة العثمانية كما تفضلت. طيب بعد ما كون يعني استتب الأمر لإمام محمد بن سعود وشيخ محمد بن عدوان، لماذا لم يبايعوا الدولة العثمانية؟ لماذا لم يبايعوها؟ نعم. يعني ذاك الوقت جاء سقوطها ما طولت، كانت كما ذكر الشيخ العبود كانت مشغولة بمشاكلها الداخلية والخارجية، فالسلاطين عندهم كانوا في ضعف شديد جدا. هذا السبب، فهي ما كانت تلتفت ولا ممكن يلتفتوا إليها، وكان بينهم وبين والي أمير مصر خلاف شديد، وحين يتكئون عليه وحين هو يخرج عنهم. فكانت وشفت خروج أهل اليمن، خروج الحائل أو من ذكر، نعم، خرجوا عليها، فهي كانت تتشطر وتنقسم فيما بينها في نفسها. بارك الله فيك شيخ، الكفر البواحد لابد أن يكون فيه إجماع من أهل العلم الموجودين. نعم، هذا ذكره بعض أهل العلم كابن حجر. شيخ قول بعض ما أدري عن بعض، لكن هذا الذي أذكره هنا يذكرون ذلك كفر لا يقولون لا اختلاف فيه، إذا كان وقع الاختلاف يصعب. شيخ البواحد يعني هذا العمل أنه كفر إجماع على هذا أم على كفر الشخص نفسه الإنسان هذا أنه كافر؟ لا، كفر الشخص، وإلا هناك أحكام كافرة يحكمون بها من شك، لكن كفر الشخص نفسه. وإلا شوفوا قد يخذ القرآن، خذ القرآن كفر بواح، لكن ما كفر معتنقه، ما كفر لوجود الشبهة. خروج ابن الأشعث شيخ، خروج ابن الأشعث كان هناك كثير عن أهل العلم يرون أنه أنت ما كنت معنا أمس؟ لا شيخ، لا هو شيخ ما أقصد يعني إيه؟ لكن الذين خرجوا يرون أنه كافر، لكن مع وجود كثير من العلماء لا يرون كفره. طيب شيخ يعني بس خطئوا في هذا. نعم شيخ، خطئوا هي شبهة يعني أن الكفر البواح لا يكون مجمع عليه، يعني ليس بشبهة، هم خطئوا. هم خطئوا، أنا قلت لكم ليس بالخطأ، الخطأ ليس به، هم خطئوا. لو كان في نوع من الصواب ممكن. وبعدين ليس كل من خرج إليه كان عالما. نعم شيخ، نعم. شيخنا بالنسبة للمعتزلة وتقنينهم قالوا بالنسبة لمسألة خلق القرآن فكأنهم شرعوها في أيام الخلفاء بن عباس، والتفريق بينها اليوم أو يعني القياس عليها اليوم، ألا يمكن أن يقال أن تقنين بن عباس لهذا الأمر كان فيما يشتبه أو ما خفي من أمور مخفية من الدين، أما مثلا كوجوب الصلاة أو تعدد الزوجات أو فالآن يشرع شيء خلافه، فهل يكون قياس مع الفارق؟ ليس كذلك أو في بس تعدد الزوجات إذا كان يسخر منه فهذا يكفر، ما كذلك لا كلام فيه، ذاك كفر بواح. إذا كان يقول تعدد الزوجات ظلم، جعل الطلاق بيد رجل ظلم، يقول قطع السرق وحشية، هذا كافر ليس مسلما. ما نتكلم عنه، نتكلم عن بقي عن من بقي على إسلامه. وكذلك في أولئك عندهم شبهة، كذلك هؤلاء اليوم عندهم شبهة، يقول لك يا أخي والله أنا عاجز، أنا عارف أن الإسلام هو الحق، أنا عاجز أن أحكم فيه، لو أعلنت الدولة الإسلامية لقتلت من يومين. في شيء من هذا أيضا. أو يقول ما عندي أعوان من يعينني على هذا، كل من حولي شر الأحزاب. أتكلم عن هذا الواقع، ما يوجد الآن عالم حاكم يطعن في الشريعة طعنا صريحا لو كان كافرا، هو يتستر. لذلك من الصعوبة مكانا أن يتوصل إلى كفرهم، فهو يصلي مع الناس ويتظاهر بالإسلام ولا يتعرض لهذه الأشياء، إلا من كان حقيقة مسك عنه صراحة بوضوح بقلمه أو بلسانه باح، بهذا شأنه شأن الكفار. شأن الكفار. بالنسبة بعض يعني بعض الحركيين كان عندهم شبهة إنه في كل المعارك التي خرج يعني قتلتين بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كان الكفار جيش أكثر عدد وعدة، فيقول هذه يعني كيف إنه ما كانت عندهم قدرة الخروج وخرجوا وقاتلوا. والحالة حالتان، حالة كان الله عز وجل يوجب على المؤمنين أن يقاتلوا ولو كان واحد مقابل عشرة، عرفت كيف؟ الله تعالى يقول فإن يكن منكم مائة عشرون صابرون يغلبوا مائتين، فإن يكن منكم عشرون صابرون مائتين، فإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا بإذن الله. بعدها قال أنا خفف الله عنكم وعلمنا فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فهذا الحكم الأخير. وكون المغازي كان فيها عدد كفار أضعاف وأضعاف، الحقيقة وقع قليلا جدا، كان في غزوة بدر، وغزوة بدر لا يقاس عليها لأنه ما قصد فيها القتال. الله تعالى يقول ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ما تواعدوا على القتال، إنهم جاءت هكذا. فالمسلمون خرجوا ليسترجعوا العير، قريش كانوا يصطون على عير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليسترجعوا حقهم، لكن وقع القتال هكذا. إذا وقع القتال هكذا وكانت العصبة مؤمنة والحمد لله، ما في بس يتقوون ويردون العدو. أما إذا كانوا غير ذلك، كانوا أضعف من ذلك، فلا يقاتلون، كما حصل في قصة طالوت وجالوت، لا يقاتلون، بمعنى لهم أن لا يقاتلوا إذا كان عدو أكثر من ضعفهم، لهم أن لا يقاتلوا، لا أحد يعتب عليهم. شيخنا هل ورد عن أحد من السلف نصل على قتل الخوارج؟ إيش؟ هل ورد عن أحد من السلف أنهم نصلوا على قتل الخوارج مع قتال علي رضي الله عنه من هروان وغيره، صلوا على قتل مسلم؟ ما يحضرني شيء الآن، لكن أتصوره أنه قد يعني يؤخذ موضوع تكفيرهم أنه هذا إيش كذا لم يصلوا عليهم، هذا نوع من التكفير العمل، أليس كذلك ولا ما؟ بس من الذي لم يصلي على الخوارج؟ هل ورد شيء؟ أنا ما أعرف شيء في هذا، في هذا لا أعلم شيء في هذا. فهو لكن طريقة السلف أنهم يصلون على المبتدعة إلا إذا كان هناك مصلحة في ترك صلاة عليهم، كما فعل سفيان الثوري ما صلى على رجل نسيت لأي مذهب كان ينتسب، لما توفي قال إني لا أعلم أن صلاة عليه وعلى أمثاله جائزة، ولكن تركت صلاة عليه ليرتدع من خلفه.